حياكم الله مستمعينا الأعزاء، ونحن نتواصل معكم في هذه الحلقة ومع كتاب الله تعالى، حيث نقدم مجموعة من التلاوات بتقديم المختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. معنا في هذه الحلقة مجموعة من التلاوات، أولاها التلاوات المرتلة، وفيها قراءة للشيخ محمد جبريل، وفي الفقرة الثانية القراء الأعاجم، ومعنا فيها تلاوة للقارئ علي هارون سليماني، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المجودة، ومعنا فيها قراءة للشيخ محمود علي البنا، ونختم بفقرة صغار القراء وفيها قراءة للقارئ الناشئ أحمد سليمان علي. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نبدأ بفقرتنا الأولى وهي التلاوات المرتلة، وهنا قراءة للشيخ محمد السيد جبريل، وهو حاصل على الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، حفظ القرآن وعمره لم يتجاوز 9، فاز بالمركز الأول على مستوى مصر والعالم الإسلامي أكثر من مرة، وحصل على العديد من الأوسمة من البلاد الإسلامية التي قام بزيارتها، له مصاحف مسجلة وبرامج ببعض القنوات. إذن هذا تقديم المختصر للقارئ الشيخ محمد جبريل، ونقدم مسمعا له من مطلع سورة مريم. اهتمت هذه السورة بإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى نفي الشريك والولد عن ذاته سبحانه، كما اهتمت أيضا بإقامة الأدلة على أن البعث حق، وعلى أن الناس سيحاسبون على أعمالهم يوم القيامة، كما زخرت السورة بالحديث عن قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تارة بشيء من التفصيل كما في قصة زكريا وعيسى بن مريم، وتارة أخرى بشيء من الاختصار والتركيز كما في قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس، كما نراها بوضوح تحكي شبهات المشركين ثم ترد عليها بما يبطلها. إذن هذا باختصار تقديم وبيان للمعنى الإجمالي لسورة مريم، ومنها نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد السيد جبريل. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا كان ذلكم هو القارئ الشيخ محمد السيد جبريل ضمن فقرة التلاوات المرتلة وقد قرأ من مطلع سورة مريم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في سياق هذه الحلقة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة القراء لا عاجم، ومعنا فيها قراءة للقارئ علي هارون سليماني من حفظة كتاب الله الكريم بدولة بنين، ولإتقانه الحفظ والتجويد فقد رشح ليشارك في مسابقات عالمية كمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وجائزة الكويت الدولية أيضا عام 1435. نقدم لكم مسمعا له من سورة آل عمران من الآية التي يقول الله عز وجل فيها: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، والآيات التي تليها أيضا. المعنى الإجمالي: هذه الآيات فيها توجيهات نزلت بعد غزوة أحد تتضمن إعداد المسلمين للمعركة في نطاقها الواسع الذي يتضمن المعركة الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها، معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير، الانتصار على النفس والشهوات والمطامع والأحقاد، والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة للحياة كلها. إذن من لآية من سورة آل عمران نستمع إليها ضمن فقرة القراء لا عاجم والقارئ علي هارون سليماني. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كانت هذه هي التلاوة ضمن فقرة القراء العاجم والقارئ علي هارون سليماني من دولة بنين. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة آل عمران. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة. قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الأعزاء في سياق هذه الحلقة وإلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة التلاوات المجودة وفيها قراءة للشيخ محمود علي البنا رحمه الله. هو من مواليد العام 1345 ظهرت عليه علامات النبوغ والدقة في النطق في وقت مبكر من عمره. تم اعتماده مقرئا في الإذاعة المصرية عام 1368 للهجرة ليصبح من أشهر القراء. ترك الكثير من التسجيلات الإذاعية منها مصحف مرتل وآخر مجود. توفي رحمه الله عام 1405 من الهجرة. نقدم لكم مسمعا له من خاتمة سورة طه من قول الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ترسم الآيات مشهدا من مشاهد القيامة يوم تعنو الوجوه وتخضع للحي القيوم. لعل هذا المشهد وما في القرآن من وعيد يثير مشاعر التقوى في النفوس ويذكرها بالله ويصلها به. وتحدثت الآيات عن معجزة القرآن الكريم منبهة الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يعجل ويشق على نفسه في حفظه من قبل انقضاء الوحي، ثم تحدثت الآيات عن قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام ونسيان آدم لعهد الله بإغواء إبليس له، كما تحدثت عن عاقبة من يتذكرون عهد الله ومن يعرضون عنه من ولد آدم. ثم أتت الآيات تصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمره بالتسبيح لله في كل حين، وأن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها، وختمت ببيان عاقبة الأمم السابقة لأخذ العبرة منها. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات من خاتمة سورة طه، ونستمع إليها بتلاوة مجودة للشيخ محمود علي البنا رحمه الله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأن فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى من ربي